إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فعود حميد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلنا وألا يقطعنا. انتهينا في الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول إلى الأصل الثالث. الأصل الأول معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة وجوده، معرفة توحيد ألوهيته، معرفة توحيد ربوبيته، معرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وبركن الإحسان كما مر معنا. ثم كان الحديث عن حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الطويل. ثم قال الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الثلاثة الأصول هي أسئلة القبر الثلاثة. إذا نزل الإنسان في القبر سئل: من ربك الذي كنت تعبده؟ وما دينك الذي كنت تدين به؟ ومن نبيك الذي كنت تتبعه صلى الله عليه وسلم؟ وصلاح دين المرء وصلاح آخرته على هذه الثلاث: أن يخلص العبادة لله، وأن يدين بالإسلام، وأن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. هذا الأصل الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم. له أسماء كثيرة، ولكن الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن قال: لي خمسة أسماء. وفي رواية قال: إن لي ستة أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وفي رواية قال: والمقفي. محمد الذي بلغ في المحمدة المبالغ العظيمة، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو أحمد أحمد الخلق لربه، فحصل على المحمدتين: أن يحمد وأن يحمد هو ربه سبحانه وتعالى. وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وهو الماحي الذي محى الله به الكفر، وهو العاقب الذي لا نبي بعده، والمقفي يعني الذي جاء في قافية الأنبياء، فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا أن اسمه المتوكل، كما في حديث البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال يعني رب العزة سبحانه وتعالى: أنت عبدي سميتك المتوكل. وثبت أيضا عند أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل كنيسة لليهود فكفروا به فقال أبيتم أما إني أنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعد له أهل العلم غير ذلك من الأسماء، ولكن هذا الذي يثبت، وغيره ربما تكون صفات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوق، هذا من صفاته أو من ألقابه صلى الله عليه وسلم. وأما ألقابه فكان يلقب قبل البعثة بالصادق وبالصادق الأمين، فقومه الذين بعث فيهم ظل فيهم 40 سنة يشهدون له بالصدق والأمانة، ولذلك لما بعث فيهم فكفروا دل على أنهم جحدوا الحق الذي علموه، ولذلك قال لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقالها هرقل لما قال لأبي سفيان أكنتم تكذبونه، يعني قبل، قال ما عهدنا عليه كذبا قط، قال ما كان ليذر أو قال ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، يعني رجل ظل 40 سنة لا يكذب على الناس أيكذب على رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك لما صعد الصفا ونادى في قريش قبيلة قبيلة وفخذا فخذا فاجتمعوا حتى إن من لم يستطع أرسل من ينوب عنه، فقال أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال أما إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال أبو لهب عليه من الله ما يستحق تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جلت قدرته تبت يدا أبي لهب وتب. السورة المباركة. الشاهد أنهم ما جربوا عليه كذبا قط، ولذلك لقبوه بالصادق. ولما هدموا الكعبة قبل مبعثه ب5 سنين وأرادوا أن يبنوها أخذت كل قبيلة جانبا تبنيه، ثم اختلفوا على وضع الحجر، من يضعه؟ الحجر الأسود، ولا يسمى بالأسعد، هذا اسم مستحدث مبتدع، وإنما هو شرعا وعند علماء المسلمين الحجر الأسود. كادوا أن يقتتلوا، فقال أحدهم يحكم بيننا أول داخل علينا. فلما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الصادق قد رضينا بالصادق، هم يشهدون له بالصدق صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يلقب بعد البعثة بالصادق المصدوق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الصادق في قوله المصدوق فيما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى. وأيضا من ألقابه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام. وأما كنيته فأبو القاسم، كني بابنه الأكبر القاسم، ومات القاسم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما نسبه فكما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هو خير نسب على وجه الأرض، وشهد له بذلك المؤلف والمخالف، حتى إن أبا سفيان وكان عدوه حينئذ قبل أن يسلم لما دخل على هرقل فقال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هرقل كذلك الأنبياء يبعثون في أنساب أقوامهم. من الذي شهد له؟ أبو سفيان، وكان يومئذ هو عدوه الأول لأنه كان كبيراً قريش حينئذ، ومع ذلك قال هو فينا ذو نسب، فنسبه صلى الله عليه وسلم خير نسب، وولد من نكاح ولم يولد من سفاح، فلم يعتري نسبه شيئا من سفاح الجاهلية، بل إن أجداده كانوا على التوحيد عدا الأجداد الأقربين، عدا الأجداد الأقربين كعبد المطلب وهاشم وعبد مناف، وثبت عنه لا تسبوا قصيا، ونهى عن سبه وعن سب مضر وعن سب عدنان، لأنهم كانوا على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت أن العرب حافظوا على التوحيد ملة إبراهيم حتى دب الشرك على يدي عمرو بن لحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من بدل دين إبراهيم. هذا كان قبل بعثة النبي بقرنين من الزمان. ولذلك يشير الشيخ المعلمي اليماني يقول أن مسألة التعبيد لغير الله ما ظهرت إلا في هذه الفترة كعبد مناف ونحو ذلك من الأسماء المعبدة لغير الله لم تظهر إلا في هذه الفترة، أما قبل فكانوا على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت حتى في كتب اليهود والنصارى إلى اليوم. فكانوا على التوحيد حتى دب فيهم الشرك. من أين جاء الشرك؟ لما نزل عمرو بن لحي أرض الشام فوجدهم يتخذون أصناما، فنقلها إلى جزيرة العرب، فبدل ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا الداء لا يزال موجودا إلى الآن، يذهب الذاهب إلى بلاد الكفر أو إلى بلاد الشرك، ثم يعود بالخيبة الكبيرة، يعود مقلدا لهم في شركهم، كما نرى الآن ممن يظهرون على الشاشات ونحو ذلك ينقلون إلينا شرك أوروبا وكفر أوروبا وإلحاد أوروبا، سلمنا الله وإياكم. نسبه صلى الله عليه وسلم خير نسب، هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، وهو ابن هاشم واسمه عمرو، هاشم اسمه عمرو، سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريدة للحجيج الذين يحجون بيت الله سبحانه وتعالى. وهاشم ابن عبد مناف، وعبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، إلى ها هنا باتفاق النسب. ثم وقع الخلاف بين عدنان إلى إسماعيل صلى الله عليه وسلم، مع اتفاق النسابين أن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد عدنان، وأن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ثم إبراهيم من ولد نوح، ونوح من ولد آدم الذي خلقه الله بيديه، عليه وعلى الأنبياء جميعا الصلاة والسلام. إذن خلاصة ما مضى، النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، ولذلك كثرت أسماء الله العظيم وأسماء القرآن الكريم وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام. وأما لقبه فلقب بالصادق قبل البعثة وبعد البعثة وغير ذلك من ألقاب، وأما كنيته فأبو القاسم، وأما نسبه فهو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، هذه القبيلة العظيمة، وهذه القبيلة من ولد عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله قوله الأصل الثالث أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال وقد سبق الكلام على معرفة العبد ربه ودينه، وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فتتضمن خمسة أمور. الأول معرفته نسبا، فهو أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي قرشي عربي، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله. وقد ذكرنا النسب مفصلا، بينه وبين عدنان 21 رجلا، فإذا حذفت والده يكون قد ذكرت من أجداده 20 جدا، من أول عبد المطلب إلى عدنان. أما إذا حفظت النسب تحفظ من محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدنان 2، تحفظ 22 اسما. واضح؟ يبقى النسب الذي ذكرناه محمد بن عبد الله ثم 20 جدا. قال الثاني معرفة سنه، ومات عن 63 سنة، وقدر الله سبحانه أن يموت أبو بكر عن 63 سنة، وأن يموت عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين عن 63 سنة، وأن يدفن بجوار قبره. وصدق مالك لما سئل عن مكان الصديق والفاروق من النبي صلى الله عليه وسلم فقال مكانهما منه حيا كمكانهما منه ميتا. وهذا يكفي في الرد على الشيعة والروافض، مكانهما منه حيا وزيرا كمكانهما منه ميتا صلى الله عليه وسلم. ومكان ولادته بمكة، ومهاجره بطيبة بالمدينة، قد بينها الشيخ بقوله وله من العمر 63 سنة، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، فقد ولد بمكة صلى الله عليه وسلم وبقي فيها 53 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 10 سنين. إذن مدة الدعوة 23 سنة، 13 سنة في مكة، و10 سنين في المدينة. ثم توفي فيها، يعني في المدينة، في ربيع الأول 11 بعد الهجرة صلى الله عليه وسلم، وكان مولده في 8 في يوم 2 8 من ربيع الأول من عام الفيل، وقيل كان في 9، وقيل في 10، وقيل في 12، وهو المشهور وهو قول ابن إسحاق، وهذا هو القول المشهور عند الناس أنه ولد في 12 من ربيع الأول، والصواب أنه مات في 12 من ربيع الأول. ولذلك لو كان يجوز الاحتفال فلا يحتفل في هذا اليوم، لأنه يوم موته صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجوز الاحتفال بحال، فإنه لم يحتفل، ولم يحتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا الأئمة رضي الله عنهم وأرضاه. الثالث معرفة حياته النبوية، وهي 23 سنة، فقد أوحي إليه وله 40 سنة كما قال أحد شعرائه، وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. الرابع بماذا كان نبيا ورسولا، فقد كان نبيا صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم كان رسولا حين نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وانظر قال ولربك فاصبر كما ذهب إلى ورقة فقال له يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية. لذلك من أول ما نزل عليه ولربك فاصبر، فصبر صلى الله عليه وسلم وهو سيد الصابرين وسيد الشاكرين عليه الصلاة والسلام. فأنذر فقام صلى الله عليه وسلم فأنذر وقام بأمر الله عز وجل. والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه والعمل به. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذا القول على قول الجماهير من أهل العلم وخالفهم بعض أهل العلم. هناك من يقول الرسول والنبي بمعنى، وهذا لا ينصره الدليل كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق بين الرسول وبين النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عدد الأنبياء قال 24,100,000، يعني 124,000. فسئل عن عدد الرسل فقال 310 رسولا جما غفيرا صلى الله عليه وسلم. إذن هناك فرق بين الرسول وبين النبي. ثم هناك من قال الفارق بين الرسول والنبي أن النبي يوحى إليه ولا يؤمر ببلاغ. كيف لا يؤمر ببلاغ؟ وإذا كان العالم أو من أوتي علما فكتمه ألجم بلجام من النار، وإذا كان كل من عنده شيء من علم أمر بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكيف يكون نبيا ولا يبلغ رسالة ربه ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر؟ لا سيما إذا نظرنا في أنبياء بني إسرائيل الذين حملوا هم الدعوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عليهم الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من قال الفارق بين الرسول والنبي الكتاب، فمن أوتي كتابا كان رسولا ومن لم يؤت كان نبيا، ولكن هذا يعوزه الدليل، بل الدليل على خلافه. فإن إسماعيل صلى الله عليه وسلم نص ربنا في سورة طه أنه رسول، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ومع ذلك لم يؤت كتابا فيما بلغنا. وأما داود عليه الصلاة والسلام فأوتي الزبور وهو من أنبياء بني إسرائيل الذين يحكمون بتوراة موسى عليه الصلاة والسلام. والصواب أن الفارق بين الرسول والنبي الشريعة، فالرسول يأتي بشريعة جديدة والنبي تابع له، وأظهر شيء على ذلك أنبياء بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل آتى موسى التوراة شريعة ألزم بها بنو إسرائيل من بعد موسى، وكان أنبياء بني إسرائيل يحكمون بها، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني أنبياء بني إسرائيل يحكمون بها. قد يأتي قال ويقول ولكن عيسى صلى الله عليه وسلم رسول وهو من أنبياء بني إسرائيل، نقول ولكنه نسخ شيئا من التوراة، ولذلك قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فأتى بتشريع جديد فهو رسول عليه الصلاة والسلام. فهذا القول لعله هو الأرجح والله أعلم. قال الخامس بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله تعالى وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحذور، وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجو من عقابه وسخطه. نلخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مما يجمل في هذا الباب قبل أن نتكلم عن النذارة بالشرك، عن الشرك والأمر والبشارة بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم عربي قرشي كما مضى، كان جده عبد المطلب كما هو معلوم ابن هاشم، يعيش في مكة، هذه البلدة الصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء. ثم إن الله سبحانه وتعالى ألهمه أن يحفر زمزم، هذه البئر التي كانت لإسماعيل صلى الله عليه وسلم آية وكرامة، وزمتها هاجر رضي الله عنها. ثم إن هذا البئر دفنت بعد، ثم ألهم عبد المطلب أن يحفرها فحفرها، وعرف الناس مكانته في قريش لأن الله خصه بذلك. ثم إنه كان قد نذر لئن آتاه الله عشرا من الولد ليذبحن أحدهم، فآتاه الله عشرا من الولد، فأراد أن يفي بما نذر، فكلما ضرب الأسهم خرج سهم ولده عبد الله، وكان أحب ولده إليه. ثم إن أخواله، أخوال عبد الله، دلوه على كاهنة ترشده ماذا يفعل، فأرشدته أنه كلما خرج سهم عبد الله يجعل فداءه عشرا من الإبل، فلا زال يفديه يفديه حتى خرج سهم الإبل، فنحر 100 من الإبل لا يصد عنها أحدا، لا من حيوان ولا طير ولا فقير ولا مسكين. ثم زوج عبد الله بآمنة بنت وهب، وكانت من أنسب فتيات قريش، فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم خير نسب من أب وخير نسب من أم. ثم إنه بعدما تزوج بآمنة وحملت منه خرج في تجارة إلى الشام فمات، فمات على الراجح وابنه حمل في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. ثم إن أمه ولدته في يوم الاثنين، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد يوم الاثنين. فلما ولد صلى الله عليه وسلم فرح به جده فرحا شديدا وسماه محمدا، قال ليحمد في السماء وفي الأرض، هكذا ألهمه الله سبحانه وتعالى. وكان فرح أبي لهب وهو عبد العزة ابن عبد المطلب به فرحا شديدا، حتى إنه أعتق ثويبة مولاته لما جاءت تبشره بميلاد ابن أخيه محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن ثويبة أرضعته، وأرضعت الحمزة، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه وعن الحمزة. ثم إن أمه طلبت له المراضع، فكان الكل يأبى أن يرضعه لأنه يتيم، ومعلوم أن اليتيم لن يجد من ورائه مالا ولا طعاما ولا رزقا حسنا، هكذا ظنه. وأخذته حليمة لأنها لم تجد ما تأخذه، فقالت لا أعود إلى ديار بني سعد بلا رضيع أرضعه، فأخذته. كانت حليمة قد جاءت بأتان حمار بطيئة جدا، ومعها شارف ناقة لا تبض بقطرة لبن، لا تأتي منها قطرة لبن. فما إن حملت هذه النسمة المباركة حتى فاض ضرع شارفها يعني الناقة، وأسرعت أتانها حتى إن النسوة اللائي معها ينادين عليها: يا حليمة أبطئي علينا، ما هذه بأتانك التي جئت عليها؟ ما هذه بالحمارة التي جئت عليها؟ كانت بطيئة، الآن سريعة جدا. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعد لا يزال رضيعا عندها في ديارها، كانت البركة تشملها وتشمل أبناءها ومن ترضعهم وحتى الشياه والنوق التي عندها. وكانت إذا ذهبت النوق والشياه الغنم إلى المراعي ترجع ثمانا ملأة وغيرها لا يجد، فكانت تقول لزوجها: لقد وجدنا بعد هذه النسمة، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، البركة. ولذلك كانت حريصة على بقاء النبي صلى الله عليه وسلم معها، لولا أنه لما شق صدره فانتقع لونه خافت عليه فردته إلى أمه، فقالت لها يعني آمنة: إن حالك مريب غريب، كنت متمسكة به فالآن تريدين أن تتركينه لي. فقصت علي أنها رأت منه أن إخوته الذين يرضعون معه، إخوته من الرضاع، رأوا أن أحدا شق صدره فانتقع لونه، تغير لونه. فقالت أمه: لا يصيبه أذى، لقد رأيته حين وضعته أن نورا خرج مني أضاءت له قصور الشام. وهذا ثابت صحيح، أي أن دينه ينتشر ويصل إلى الشام، بل إن نصرة دينه في آخر الزمان يكون في الشام. وكان صلى الله عليه وسلم يكبر مضاعفا عن سن أقرانه، يعني من يراه وهو ابن سنتين كأنه ابن أربع، وهو ابن أربع كأنه ابن ثمان صلى الله عليه وسلم. ثم إن أمه لما بلغ ستة أعوام أخذته إلى يثرب يزور أخواله، ثم حال عودته في هذه الرحلة المباركة التي كانوا فيها أربعة، هو صلى الله عليه وسلم وأمه وجده ومولاته أم بركة، بركة أم أيمن. فماتت أمه في الطريق ودفنت، فذهبوا أربعة وعادوا ثلاثة، فكفله بعد أمه جده عبد المطلب، كفله عامين، وكان يعامله خيرا من معاملة أبنائه. وكان لعبد المطلب فراشا عند الكعبة لا يجرؤ أحد على أن يجلس عليه إلا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وكان عبد المطلب يقول: إن ابني هذا سيكون له شأن عظيم، وكان لا يرده عن مجلسه هذا. ثم إن عبد المطلب مات، فكفله بعده عمه أبو طالب، واسمه عبد مناف، كما أن أبو لهب اسمه عبد العزة. ومن قدر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وله أربعة أعمام: عمان ما عبد لغير الله، العباس والحمزة، وعمان عبد لغير الله، عبد مناف وعبد العزة. أما العباس والحمزة فأسلما رضي الله عنهما، وأما عبد مناف أبو طالب وعبد العزة أبو لهب فلم يسلم ومات على الشرك، نسأل الله أن يعافينا وإياه. كفله أبو طالب خير كفالة، وعامله خيرا من معاملة أبنائه، وحاطه حياطة شديدة حتى إنه أخذه من شدة تعلقه به، أخذه وهو ابن 12 سنة في رحلة إلى الشام. فلما نزلوا بجوار الراهب بحيرة خرج لهم، وما كان يخرج لهم قط، راهب نصراني في صومعته، ما كان يلتفت لعير قريش لا في ذهابها ولا في إيابها، فخرج لهم وصنع لهم طعاما، فقالوا له: إنك صنعت شيئا ما كنت تصنعه من ذي قبل. فقال: معكم سيد العالمين، إنكم ما قدمتم من العقبة إلا وسجد له كل شجر وحجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جلسوا تحت الشجرة فجاء فلم يجد له مكانا، مالت الشجرة فأظلته صلى الله عليه وسلم، وكان في ذهابه وإيابه تظلله غمامة دون غيره عليه الصلاة والسلام. وهناك مقالة للشيخ الألباني في هذه الحادثة، وهي ثبات قصة الراهب بحيرا. ولكن بحيرا أرشد أبا طالب ألا يذهب به إلى الروم خشية أن يقتلوه، فرده أبو طالب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في قريش، وما كان يقارف شيئا مما يقارفه الشباب، رباه الله جلت قدرته على عينه سبحانه وتعالى. ثم إنه لما عرف بالناس بالصدق وبالأمانة ونحو ذلك، وكان تاجرا عفيفا أمينا وفيا، أرسلت خديجة بنت خويلد وهي من أشراف نساء قريش ليعمل لها في تجارتها. فلما خرج في تجارتها بارك الله لها في رزقها وفي تجارتها، وقص عليها غلامها ميسرة ما رأى من عجائب هذا الرجل الذي كان من آياته أنه تظلله الغمامة حال السفر، وما كان من أخلاقه ومن خصاله ومن فعاله. فحينئذ أرسلت إليه رضي الله عنها وهي رشيدة كاملة من أعف نساء العالمين، بل هي سيدة نساء العالمين، وقد أكملها الله رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، فنص على أولاهن خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون لعنه الله، ورضي الله عنها وعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعن مريم ابنة عمران. فلما أرسلت إليه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، على المشهور في رواية ابن إسحاق أنها تكبره بخمسة عشر عاما، يعني أنه كان له من العمر 25 عاما وكانت هي ابنة الأربعين، وقيل خلاف ذلك، لكنهم اتفقوا على أنها كانت تكبره. وهذا أكبر دليل في الرد على الذين يطعنون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النساء. فلو كان كما يقولون قطع الله ألسنتهم لما كان لهذا الشاب في عنفوان شباب أن يتزوج ثيبا أكبر منه بسنين، بل إنه ما تزوج بعد إلا ثيبا، وما تزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وبعد موت خديجة تزوج سودة وهي ابنة 60 عاما، وكذلك من تزوجهن. فلو كان كما يقولون أخذهم الله وكان بيده أن يتزوج أبكار العرب وغير العرب، ومع ذلك ترك ذلك كله صلى الله عليه وسلم، وجميع زيجاته كانت لمصلحة الدعوة والإسلام ولمصلحة المدعوين. ولذلك انظر مثلا في زواجه من جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، ما إن تزوجها حتى ترك المسلمون هؤلاء الذين كانوا قد أسروهم في الغزوة، تركوا 100 بيت، فدخلت القبيلة كلها في دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا زواجه من أم حبيبة كان سببا في إسلام أبي سفيان وإسلام معاوية وثلة عظيمة من بني أمية. وهكذا كان زواجه صلى الله عليه وسلم ليس لأمر دنيا، وإنما هو لأمر دين. فتزوجها وأنجب منها أولاده جميعا. ولذلك لما غارت أمنا عائشة رضي الله عنها وهي التي تقص، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة يقول أرسلوا إلى صويحبات خديجة، واها لأيام خديجة، أرسلوا إلى فلانة كانت تأتينا أيام خديجة، أنعم لأيام خديجة. أي وفاء هذا؟ يفي لها بعد موتها بسنين عددا. هذا أين في المدينة؟ ترك مكة منذ سنين وقد ماتت رضي الله عنها، ويذكرها ويفي لها ولصويحباتها أرسلوا إلى فلانة، كانت تأتينا أيام خديجة. بل لما نادت هالة يوما قال فعرف في صوتها صوت خديجة وهش لها وبش صلى الله عليه وسلم. الشاهد قالت فغرت فقلت وما خديجة إن كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها بكرة. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. وفاء ما بعده وفاء، أوفى الناس محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف هو الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ولن تجد بعد الأنبياء والمرسلين كأبي بكر وكخديجة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ولذلك لما قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، آمن بي إذ كذبني الناس، وواساني بماله إذ حرمني الناس. وصف أبي بكر أول من آمن من الرجال، ووصف خديجة أول من آمن من الإنس والجن، خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ولدت له القاسم وعبد الله وهو الطاهر والطيب، وولدت له أربعا من الإناث، زينب وأم كلثوم، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هكذا على الترتيب، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، فأصغرهن فاطمة وأكبرهن زينب رضوان الله عليهن جميعا. أدركنا جميعا الإسلام وأسلمنا، وأما القاسم وعبد الله فمات قبل البعثة. وله ولد آخر من أمنا مارية المصرية القبطية، القبطية يعني المصرية، القبط يعني الجبت، مصر. لا كما يشاع أن الأقباط النصارى هم يشيعون ذلك، لا يقولوا لنا أننا لسنا أهل الأرض، الأقباط يعني المصريين، فهي مارية القبطية يعني مارية المصرية. ما كانتش مسيحية، يعني آمنت رضي الله عنها وأرضاها. فادخر الله للمصريين نسبا وصهرا مع الخليل إبراهيم بهاجر، ومع الخليل محمد صلى الله عليه وسلم بمارية رضوان الله عليه. الشاهد أن خديجة رضي الله عنها أنجبت له الولد على إبراهيم، فهو من مارية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذاع صيته في الناس بالصدق والأمان، حتى إنهم وهو ابن 35 عاما لما أرادوا أن يبنوا الكعبة وقد هدموها، كان هو الذي وضع الحجر الأسود في مكانه. ثم لما أتم 40 صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا الصادقة الصالحة فتكون مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يعتكف في غار جبل حراء، ثم فجاءه الوحي في رمضان صلى الله عليه وسلم فغطه 3 ثم قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني هو أمي صلى الله عليه وسلم، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان هذا أول ما نزل. ثم فتر الوحي فترة يسيرة، وليس كما يقال 3 سنين 5 سنين، هذا كله لا يصح، وإنما كان بدء الوحي في 10 الأواخر من رمضان، من ذلك العام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال في انتهاء فترة الوحي ثم نزلت فاستبطنت الوادي، وكان ينزل بعد انتهاء رمضان، يعني ينزل أول شوال الذي هو العيد بعد في شرعه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليلة القدر التمسوها في 10 الأواخر من رمضان. قال فاستبطنت الوادي فناداني الملك الذي جاءني في الغار، فنظرت أمامي فلم أرى شيئا، عن يميني فلم أرى شيئا، عن شمالي فلم أرى شيئا، من خلفي فلم أرى شيئا، ثم نظرت إلى أعلى فنظرت الملك وله 600 جناح، وله 600 جناح، فقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. المرة الأولى في الوادي بعدما نزل من الغار رآه وله 600 جناح. المرة الثانية في المعراج ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال رأيت جبريل مرتين وله 600 جناح. الله أكبر، هذا خلق الله، وهذا شيء لا يستوعب بعقولنا نحن. ولذلك لما قال بعض المعطلة من الجهمية لبعض أهل السنة نتحدث في صفات الرب، قال تعالى نتحدث في صفات المخلوق، فإذا انتهينا منها تحدثنا في صفات الخالق، قال أجل. قال الله عز وجل يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فهذا الذي له ثلاث أجنحة أين تضع الجناح الثالث؟ فحار، أين أضع الجناح الثالث؟ قال هذا في مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى، وهذا في مخلوق له ثلاث أجنحة فكيف بالذي له 600 جناح جبريل عليه الصلاة والسلام. فكان أن نبئ بإقرأ ثم أرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. نأخذ المية والشاي نعم الحمد لله. لا تفضل عبو، لا لا تعال، لا ما ترضاش، لا ما عجبكش الباطل، لا تفضل فرح، لا لا هي تعال شكرا الله تحليك إيه بس لا تفضل تفضل والله ما عجبك تفضل يا مولانا تفضل عبو لا والله غفر الله بك الله يحفظك الله يكرمك ربنا يستر ما إياك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. ظل 3 سنين كان المسلمون يستسرون بالدعوة، الدعوة السرية، ليس أنه يسر بالدعوة صلى الله عليه وسلم، كيف هو من أول يوم صعد الصفا وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، ولكن المسلمون كانوا يستخفون بإسلامهم لأن من أسلم كان يعذب. هذا 3 سنين ثم جهر بالدعوة صلى الله عليه وسلم وجهر المسلمون. فلما دخل في الإسلام الحمزة وعمر في العام 5 و6 مر 3 سنين، وأول من آمن خديجة ثم ورقة بن نوفل ثم مات، ثم أبو بكر رضي الله عنه، ثم زيد بن حارثة مولاه، ثم علي بن أبي طالب ربيبه الذي تربى في بيته، ثم دخل كثير من المسلمين بعد على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم دخل في الإسلام الحمزة والفاروق عمر في العام 5 و6، وحينئذ هاجت هائجة قريش وقاطعوا المسلمين وكتبوا صحيفة وضعوها في جوف الكعبة ألا يؤاكلوهم ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم، مقاطعة شديدة. ولذلك اجتمع المسلمون وقريش منهم وكافرهم في شعب أبي طالب ما عدا أبو لهب فإنه لم يكن معه. فظلوا 3 سنين حتى كانوا يسمعون بكاء الصبيان والنساء من شدة الجوع، وحتى إن سعدا يقول ذهبت يوما أتبول فسمعت خشخشة الماء فوجدت جلد بعير فأخذته فغسلته فأمضيته وأكلته من شدة الجوع لا يجدون طعاما ولا شرابا. ظلوا على ذلك 3 سنين في المقاطعة الكبرى. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب أن الأرض قد أكلت الصحيفة التي في جوف الكعبة، فجاء أبو طالب إلى قريش في نواديها عند البيت عند الكعبة وقال لهم إن ابن أخي أخبرني أن ربه أخبره أن الأرض أكلت الصحيفة، فإن كان الذي قال صدقا فلا وجه لكم فيما تصنعون، وإن كان كذبا تركته لكم تصنعون به ما تريدون. ففتحوا باب الكعبة ووجدوا الأرض قد أكلت الصحيفة إلا باسمك اللهم، فعلموا أن النبي على حق ومع ذلك جحدوا وما آمن. ثم إنهم أي المسلمون نزلوا فعاشوا بين الناس، ولكن لم يلبس أبو طالب أن مات، لأنه كان قد كبر في السن، والحالة كانت شديدة في شعب أبي طالب، لا أكل ولا شرب، ثم ماتت بعده بثلاث ليال أو العكس. خديجة رضي الله عنها كانت قد جاوزت 60 من عمرها، وهذا عند المؤرخين يؤرخونه بعام الحزن، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمه بعام الحزن. مات الذي كان يحميه ويؤويه من قريش، وقدر الله عز وجل أن ينزل من الشعب على آية، وهي أن الأرض أكلت الصحيفة، ثم يموت أبو طالب، ثم تموت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فخرج يطلب النصير في الطائف، وهي البلدة المعظمة في الجزيرة بعد مكة. فلما ذهب إليها على قدميه هو ومولاه زيد رضي الله عنه، مسافة الآن تقدر ب81 كيلو متر فيما يقدرونه، ذهب على قدميه وعاد على قدميه صلى الله عليه وسلم، ما وجد منهم إلا الاستهزاء والسخرية منه صلى الله عليه وسلم، وسلطوا عليه سفهاءهم فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وزيد يحميه ببدنه حتى آواه ذلك إلى حائط لابني ربيعة، وعنده مولى يسمى عداسا قدم له قطفا من عنب، فلما مد يده قال بسم الله، قال ما هذا الكلام الذي يقال في هذه الأرض؟ قال إني رسول الله، من أين أنت؟ قال مني نوى، قال بلدة العبد الصالح يونس بن متى، قال وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال هو نبي وأنا نبي. فأكب عداس على رأسه يقبله، ولذلك أدرجه من ترجم للصحابة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي عداس هذا. فهذا الذي عاد به من رحلة الطائف، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في جوار المطعم ابن عدي، ثم بعد ذلك التقى النبي صلى الله عليه وسلم بستة نفر من يثرب، ثم جاءوا بعد في العام القابل فبايعوا بيعة العقبة الأولى، ثم في العام الذي يليه بيعة العقبة الثانية، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يهاجروا إلى المدينة، ثم هاجر هو صلى الله عليه وسلم، ثم أسس الدولة الإسلامية، ثم بعد سيكون ما يكون من حرب مع اليهود حتى أجل بني قينقاع، ثم بني النضير، ثم بني قريظة عن المدينة، ثم سيكون قتاله مع قبائل العرب حتى يلتقي بقريش في بدر، ثم يلتقي معها في أحد، ثم في الأحزاب في منتصف الفترة المدنية في العام الخامس، وحينئذ يردهم الله رب العالمين بجنود لا قبل لهم بها، فيرسل عليهم الريح والبرد، وحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، ثم يكون بعد الحديبية، ثم تكون فتح مكة، ثم يدخل الناس في دين الله أفواجا، ثم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي الأمة بوصاياه، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا، ألا هل قد بلغت؟ اللهم فاشهد. فأشهد الله عز وجل على أنه قد بلغ، وحينئذ نزلت آخر سورة في القرآن، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كما أن كل عبادة تختم بالاستغفار، بعد الصلاة استغفر، بعد الحج فإذا قضيتم مناسككم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قضيت المناسك استغفر الله، قضيت الصلاة استغفر الله، قضيت ما عليك وأديت الرسالة وبلغت الأمانة فسبح بحمد ربك واستغفر. ولذلك كان في ركوعه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم خيره الله بين الموت والبقاء فاختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، ثم مات عليه الصلاة والسلام وقد دانت جزيرة العرب بالتوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ بعثه الله بالنذارة عن الشرك لذن ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. على الراجح أن الإسراء والمعراج كان فيصلا بين العهد المكي والعهد المدني، هو على المشهور في 10، ولكنه على الراجح لم يكن في 10، وإنما كانت مرحلة فيصلية بين عهدين، وكأنه كان يبشره إن كان أهل الأرض قد جفوك فإن أهل السماء يرحبون بك، وكان تبشيرا له لتمكين ذيله في الشام، ولذلك أسري إليه أولا إلى بيت المقدس فصلى بالنبيين عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماوات العلى وفرض الله عليه 5 صلوات. وهذا يدل على عظم أمر الصلاة، ونكمل هذا بعد الأذان. أذن فلله. آخر شيء معنا اليوم أنه عرج به إلى السماوات العلى وكلمه ربه سبحانه وتعالى، وما أعطي نبي من الأنبياء كرامة إلا وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وله زيادة، فإن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وقد كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام عند جبل الطور، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وقد رفعه إلى السماوات العلى. وإذا كان قد أحيا الله رب العالمين لعيسى الموتى فإنهم موتى كانت فيهم حياة من قبل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فكان حجر يناديه بالنبوة قبل البعثة، وحن له الجزع صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه، هذا جزع وهذا حجر ليس فيهما حياة، ومع ذلك أنطقهما الله، فهذا أعظم. الشاهد أن الله كلمه من فوق السماوات 7 وفرض عليه الصلوات 5، فرضهن أولا 50، ثم لا زال يرجو ربه سبحانه وتعالى حتى قال هن 5 في العمل و50 في الأجر، فالحسنة بعشر أمثالها. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعراج يصلي؟ نعم، النبي يصلي من أول البعثة، والمسلمون يصلون من أول البعثة، وبعدما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فعلمه الوضوء والصلاة، ولكنهم اختلفوا هل كانوا يصلون كالصلاة الموجودة، وهذا قول مرجوح، لأن هذه الصلاة الموجودة 5 كانت في المعراج، والراجع أنهم كانوا يصلون في أول النهار وفي آخره، ثم كان أمر الصلاة إلى المعراج ففرضت الصلوات 5. كيف 5؟ كانوا يصلون 2، ما كان هناك صلاة رباعية. ثم بعد الهجرة كما قالت عائشة رضي الله عنها زيدت في الحضر وأبقيت في السفر، إذن كانوا يصلون 2، لا 4. ثم بعد ذلك في الحضر نصلي العشاء 4، العصر 4، الظهر 4. طيب في السفر تصلي الرباعية 2، واضح؟ وكان من قدر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل عليه سورة يوسف قبل الهجرة مباشرة ليحكي له عن عمل بني إسرائيل مع إخوانهم وعن غدرهم وعدم وفائهم، كأنه يعلمه أنه يقدم إلى المدينة وفيها بنو إسرائيل اليهود وأنهم أهل غدر وخيانة، ولذلك لما غدروا عملهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدفع غدرهم ويقطع خيانتهم، كما مر التنبيه عليه في مجمل سيرته صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.